يقول رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الخامس عشر صفحة 158، قال: فالدعوة إلى الله، سئل عن قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وفصل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بين مقامات الدعوة. مقامات الدعوة ليست على مقام واحد، دعوة من كان على هدي وسنن الأنبياء والمرسلين يبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلين، لا سيما إذا كان الزمان قد خلع عن التوحيد أو كان فيه ضعف في التوحيد. هذا الأصل، من كان متبعا فيدعو صباح مساء، يترك الأمور الأخرى، يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. إلا إذا كانت الأمة قد شبعت من التوحيد، حينئذ يلجأ إلى بيان شيء آخر. أما إذا كانت الأمة بحاجة إلى أن يفسر التوحيد وأن يبين لوجود خلل في مفهوم التوحيد، ولا سيما إذا تواطأ عليه من ينتسب للعلم، لأن الفتنة بهم أعظم مما يتعلق به بعامة الناس، حينئذ وجب عليه أن يكون متبعا لهدي الأنبياء والمرسلين، فيدعو أولا وثانيا وعاشرا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك إن وجد وقتا يزيد على ذلك فليدعو إلى ما شاء من الدين. قال رحمه الله تعالى: فالدعوة إلى الله تعالى تكون بدعوة العبد إلى دينه. طبعا لا دعوة إلا الدين، هذا الأصل. تدعو الناس إلى أي شيء؟ إلى أن يلتزموا به بدين الله تعالى، إلى الإسلام، هذا الأصل. لا تدعوهم إلى حزب ولا إلى أمور متعلقة به، هذه الأشياء التي وجدت في هذه العصور، كل حزب يدعو إلى ما يدعو إليه حزبه، يتحزبون ويجعلون لهم أصولا، ثم ليت هذه الأصول موافقة للشرع. قلنا التحزب هذا والاسم قد ينازع فيه، يعني لهم أدلة، لكن الإشكال لو يتحزب ثم يجعل له أصولا، هذه الأصول منها نواقض، من نواقض الإسلام، كما يوجد فيه جماعات متعددة كالإخوان وغيره، ثم نواقض تتعلق به بأصولهم، حينئذ نقول هذه ينظر فيها بهذا الاعتبار موافقة للشهادتين وعدمها. فالدعوة إنما تكون إلى دين الله تعالى، لا إلى وطن ولا إلى حزبية ولا إلى غير هذين النوعين. قال: وأصل ذلك أي الدين عبادته وحده لا شريك له. إذن الدعوة دعوة العبد، دعوة غيره يدعوه إلى أي شيء؟ إلى دينه. الدين عرفنا أنه يشمل ماذا؟ الإسلام بشرائعه، ويشمل كذلك الإيمان بأركانه، ويشمل كذلك الإحسان بنوعيه مرتبتيه. حينئذ يدعو إلى أي شيء؟ هل هي على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. أوامر الباري جل وعلا ليست على مرتبة واحدة، النواهي ليست على مرتبة واحدة. ولعل بعضكم حفظ كذلك ما مر معنا في أصول الثلاثة: أعظم ما أمر الله به، إذن له أوامر، وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما وأشد ما نهى عنه، إذا النواهي، وليست على مرتبة واحدة. حينئذ فرق بين الأوامر والنواهي، وفرق كذلك بين مراتب الأوامر ومراتب النواهي. فيدعو إلى دينه، وأصل ذلك أصل، عبر بماذا؟ بالأصل. أصل ذلك أي أصل دينه، إذا ليس على مرتبة واحدة، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له.